ملخص كتاب البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي نحو بيان قرآني للدعوة الإسلامية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور فريد الأنصاري. إن مفتاح العمل الدعوي الإسلامي رهين أولا وقبل كل شيء بتحقيق إسلاميته في نفسه، أي إنه لا بد من مراجعة التصورات والمفاهيم والمناهج وسائر الوسائل التي تتبناها هذه الجماعة أو تلك، أو يعرضها هذا المفكر أو ذاك كمشروع لتجديد الدين وإقامته في المجتمع. في عرض تفصيلي تحليلي مكثف يعرض الكاتب في هذا الكتاب القضية الإسلامية السياسية ليفحصها من جذورها، ويتدرج بالقارئ شيئا فشيئا، فيضع النتائج أمامه واضحة بينة متوافقة مع الواقع ليجعله يتساءل متى التطبيق. أولا، الفهم. أولا، لا بد من تحليل المفهوم الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن تاريخه وحاضره ومستقبله وآثاره، ألا وهو مفهوم الحركة الإسلامية، وبقدر ما لهذه الخطوة من بداهة، أي خطوة تحليل المفهوم، بقدر ما تكون منشأ الانحراف والضلال عن جوهر القضية إذا نوقشت بطريقة خاطئة. وبداية، هناك لفظ يعبر عن كل فعل في الوجود يكون عن قصد من فاعله، ألا وهو لفظ البيان. فالحركة الإسلامية بيان لكونها خطابا وجوديا حركيا تهدف لإيصاله إلى الآخر عن طريق أشكال التعبير المختلفة قولا وفعلا، مما يدل على وجودها كحركة في المجتمع. وهذا الذي سبق عرضه بمثابة مختصر للمفهوم. نأتي للحركة نفسها، ما هي؟ هل هي تعبير ديني أم حركة وطنية أم توجه سياسي أو حركة مأجورة؟ هل هي قديمة أم حديثة؟ وهل هي مهددة للمجتمعات واستقرارها أم هي ظاهرة صحية تحتاج إلى إرشاد وتوجيه كسائر الحركات الأخرى؟ الإجابة عن سؤال كهذا لن تخلو من تحيزات مسبقة، ولذا علينا أن نقرر بداية أنه لن يمتلك أحد الإجابة الكافية الشافية المجملة والصادقة عن تعريف كهذا، فضلا عن كونها ظاهرة معقدة حية في وجدان المجتمع الحاضر والتاريخ الماضي. ولقد حاول كثير من الدارسين تفسير تلك الحركة لأغراض وأهداف شتى، فمثلا الباحث المغربي محمد سبيلة عند دراسته لظاهرة التطرف وباعتبارها ترجع عنده إلى أسباب محددة، فإنه يخلط بين ما هو تطرف سياسي وما هو يساري. ومثال آخر، الدكتور برهان غليون مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في السوربون في باريس يعد الحركة الإسلامية امتدادا لحركة المقاومة الوطنية في مظهر جديد، وغيرهم كثير. إلا أنه من المهم أن ندرك أن إرجاع ظاهرة الحركة أو الصحوة أو التجديد الديني إلى أي سبب من الأسباب المطروحة بشكل مطلق لن يصل بنا إلى نتيجة واضحة كسائر الظواهر التي تفسر بناء على نفس الأسباب السياسية والاقتصادية والقومية وغيرها. من المثير للدهشة أن تلك التفاسير للحركة الإسلامية أهملت في طريقها السبب الديني نفسه. إن من يعي الدين الإسلامي يدرك أنه دين وجودي حركي في الزمان والمكان، لذا من المنطقي والطبيعي أن تنتج عنه الدعوة أو الإصلاح أو الصحوة أو التجديد أو غيرها من المصطلحات، لأن ذلك هو طبيعة هذا الدين، الحركة والدعوة. وهذا المعنى مكرر في نصوص الوحي قرآنا وسنة، ومنثور فيهما بتعدد الألفاظ والسياقات المختلفة. ونحن هنا لسنا بصدد الحكم على الواقع أو تبرئته، ما زلنا في مرحلة فهم الأمور على حقيقتها وإدراك الأشياء على ما هي عليه أولا. إذن حركة التجديد أو الإصلاح ليست جديدة، قد تكون بواعثها قد تغيرت وستتغير كما تتغير أدواتها ووسائلها، إلا أنها تبقى حركة منشأها الدين في النهاية وإن انحرفت بوصلة مطبقيها. ثانيا، مراتب الأحكام. قد يبدو الأمر مثيرا للدهشة، إلا أن مفاهيم كالدولة والسياسة والحكم لها مدلولات حديثة في العصر المعاصر عن العصور الماضية، وأيضا الإشكالات المثارة عن الحركة السياسية والحاجة إلى تحليل المصطلح وتفسير الواقع هو حادث طارئ جديد، حيث لم يكن هناك حاجة إلى هذا من قبل. لذا فإن اللبس وسوء الفهم اللذين حصلا للبعض كانا نتيجة الخلط بين تلك المفاهيم القديمة والحديثة. لنتوقف قليلا هنا أيضا في محاولة أخرى للفهم، فنطرح سؤالا يدور حول موقع المسألة السياسية في الشريعة وطبيعة تصور الإسلام لها. وللإجابة عن هذا السؤال علينا أن نفهم أولا المراتب التشريعية للأحكام الشرعية عامة، وهي على ثلاث مراتب: ما يتعلق بأصول الدين الاعتقادية أو العملية، أي ما يتعلق بكليات هذا الدين، فإنما يكون أصل تشريعه في القرآن جملة لا تفصيلا وصراحة لا إيماء، فيأتي فيها مثلا الأمر بإقامة الصلاة كلية، لتأتي المرتبة الثانية وهي مرتبة التفصيل والبيان، فتدخل السنة النبوية مبينة للكيفية والتطبيق، وتبقى المرتبة الثالثة لما سكت عنه الشارع قصدا ولم يذكر في الكتاب والسنة فهو للاجتهاد. لنعد إلى السياسة بعد هذا الفهم اليسير، معرفين أولا الأحكام السياسية باعتبارها تشريعات متعلقة بتدبير شؤون الدولة على المستوى الدستوري والإداري والتنفيذي، مما كان يطلق عليه قديما الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية ونحو ذلك. إذن بناء على مراتب التشريع، أين تقع الأحكام السياسية؟ باستقراء الدين والتاريخ يتبين أنها تقع في مرتبة الاجتهاد، إلا أن علينا أن نفرق بين القوانين التشريعية الخاصة ببناء الدولة والمجتمع ومراعاة حقوق الناس وإقامة العدل بينهم واستدامة الشريعة وحدودها وأحكام السلم والحرب، وبين القوانين المتعلقة بفن حكم وإدارة الدولة. فالأول منصوص مبثوث في الشريعة، والثاني لم ينل نصيبا من النص الشرعي إلا الشيء اليسير، فيحال للاجتهاد كما سبق الذكر. وإن سأل سائل عن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشريعا سياسيا، فقد فرق العلماء بين مهام النبوة ومهام الإمامة، فالتصرفات بالإمامة تصرفات لاقتضاء المصلحة لأناس في زمان معين ومكان معين وظروف معينة لا تلزم غيرهم. ليس معنى أن هذه المسألة متروكة للاجتهاد أنها ليست من الدين بمكان، ولكن ذلك يعني وضع الأمور في نصابها وإعطاءها قيمتها المستحقة دون غلو فيها أو تفريط. فالمسألة السياسية وسيلة من وسائل حماية التدين العام في المجتمع، ودعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة قوم جهل إما بالدين وإما بالدولة، فكل دولة قائمة على دين ولا شك، وإن أنكرت وزخرفت في مصطلحاتها، فإما أن يكون دينا سماويا وإما أن يكون دينا أرضيا وضعيا اشتراكيا كان أو رأسماليا أو ليبراليا أو غيره. فحين تعتنق الدولة اتجاها من تلك الاتجاهات فهي تقوم تجاهه بما يقام به تجاه الدين، ولا يعني ذلك أيضا أن تحصر الدولة في الدين وأن تكون السياسة هي الغاية، وإنما كما سبق هي وسيلة من الوسائل التي يخدم بها الدين والتدين في المجتمع. ثالثا، الانتماء الحق. حسن إذن، بما أن الموقف السياسي في الشريعة اجتهادي في المقام الأول، فكيف يجعل مقياسا للحكم على تدين حركة إسلامية على سواها؟ وكيف صير العمل السياسي ليكون غاية لا يقوم الإسلام إلا بها، وتصبح السياسة هي طوق النجاة الوحيد للتدين؟ للأسف فقد وقع العديد من الحركات الإسلامية في هذا الفخ، وما هو إلا فخ نفسي صدامي تجاه السياسة، فأصبحت توصف بالتطرف والغلو نتيجة لكونها بالغت في جزء من أجزاء الدين تصورا أو ممارسة أو في كليهما. وهذا الغلو له أسباب بالطبع متداخلة ومعقدة، ولعل منها فيما يخص العصر الحديث مثلا تأسيس دولة الصهاينة بفلسطين ثم هزائم الدول العربية أمامها، وأيضا الظلم السياسي الدعوي الذي تعرض له بعض الدعاة في بعض الدول الإسلامية، وأيضا ما وقع من ظلم أمريكي عالمي لشعوب العالم الإسلامي خصوصا بعد أحداث سبتمبر الشهيرة، وأيضا ظهور الحركة الماركسية والتأثر بالفكر الشيعي وتدهور الحالة الاجتماعية وغير ذلك من أحداث دسمة أثرت نفسيا في الحركات الإسلامية وتصرفاتها. من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك الحالة الصدامية السياسية للحركات الإسلامية أيضا هو الجهل بالإسلام وغياب التوجيه ووضع الحواجز وبناء الأسوار بين الشباب الناشئ المفعم بالحركة والحيوية والحماس وبين أهل العلم والفقهاء، لينمو بذلك الشك وتفقد الثقة بين الطرفين على مر السنين. وهذا السبب نفسه هو الحل والعلاج والمنطلق، ففهم الإسلام الذي يعد الرسالة الخاتمة من رب العالمين إلى الخلق بدستور هو كلام رب الخلق ومبين ومفصل لذلك الدستور أي السنة، وهي الترياق النافع. فإذا أردنا الانطلاق بالدعوة الإسلامية من الدستور الرباني علينا أن نفهم أولا الطبيعة القرآنية للدعوة الإسلامية، وأن نفهم الحاجات الدعوية المتجددة زمانا ومكانا للعباد والبلاد. إن المجتمعات الإسلامية اليوم مهددة بفقدان التطبيق السلوكي للعقيدة أفرادا وجماعات، إلا أنه ومن الخطأ أن يكون الحل أن تعرض الحركات الإسلامية نفسها على أنها الدين، أو أن المنتمي إلى جماعة أو حركة كذا هو المسلم والجماعة هي المنقذة وما سوى ذلك باطل وفساد. إن هذا التصور الذي تقع فيه بعض الحركات بقصد أو غير قصد يشعر بخدمة الحركة نفسها والانتماء إليها أكثر من الانتماء إلى الدين وعليه، فإن الفهم الوجودي للدين يحمي الجميع من الانتماء والوقوع في تلك التصورات. فقد جاء الإسلام ليجيب عن أسئلة الإنسان الوجودية بخاصة، فعرفه بأصله ودوره وغايته الكبرى ومآله وانتمائه، وحول ذلك يدور القرآن كله، فمعنى الخلق ومفهومه وأصله والدلالة على الخالق والخلق وتعظيم هذا المعنى ومعان أخرى من الملك والإنعام والابتلاء والإنشاء والمصير من النعم العظيمة الموجبة للشكر. وكما هو مبثوث في القرآن الكريم فقد كانت السنة المفصلة المبينة مشتملة عليه أيضا، ومن ذلك أن صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق حوى 17 بابا ضم كل باب أحاديث عديدة، وهذا المعنى من المهم إحياؤه في النفوس، فهو بشكل أو بآخر يمثل تجديد الدين الذي يقتضي تجديد العهد الإلهي في الوعي والوجدان وإحياءه في النفوس والمجتمعات. رابعا، حقيقة الدعوة. إن التدين العام في المجتمعات هو الذي يضمن استمراريته وليس حصره في فئة أو حركة أو جماعة دون غيرها، وليس حصره وجعله غاية مقصودة بذاتها، وأنه هو كل الدين. وعلينا أن نتعلم الدعوة إلى الله بمعناها الحقيقي، وليس كما نشاهد اليوم من اكتظاظ الحركات والجماعات الإسلامية والدعوية بأعداد مهولة لا عمل لها، أو عملها قليل مقارنة بعددها، إلا أنها تشعر بانتمائها ذلك أنها قد أرضت ضميرها وأفرغت ذمتها من الواجب تجاه الدين. الدعوة إلى الله دعوة إلى عبادته وإلى الإيمان بكل معانيه القرآنية. وابن القيم يقول في معنى الدعوة إلى الله والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: أرسلوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه قواعد ثلاث: دعوة إلى الله، وتعريف للمخلوقين بالخالق وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه وعلمه وحكمه، وتعريف بالسبيل والطريق المستقيم المتمثل في امتثال أمره واجتناب نهيه، وأخيرا تعريف بالحال بعد الوصول من آخرة وحساب وجنة ونار. فهذه هي كليات الدين التي تقوم الدعوة عليها بلا وسائط تنظيمية ولا شعارات براقة. وتلك الدعوة في حقيقتها هي تبليغ الناس بالقرآن بمفاهيمه الداعية للإيمان، وليس بمجرد إيصال نصه فقط. فالدعوة القرآنية التي نحتاج إليها تتمثل في مخاطبة الناس بالقرآن خطابا عمليا ينزل إلى غاياتهم وحاجاتهم وممارساتهم، ليصبح واقعا متحركا متمثلا فيهم ومتمثلين به. فتلك هي البعثة الحقة، وذلك هو التجديد الصحيح. خامسا، أولويات الدعوة. إن القرآن بكونه رسالة رب العالمين الخاتمة على نبيه المختار صلى الله عليه وسلم لهو المنهج وهو المؤثر بشهادة التاريخ. فما أسلم معظم من أسلم منذ فجر الإسلام إلا بعد أن سمع شيئا من القرآن. حتى مشركي العرب كالوليد بن المغيرة سمعوه وأعجبوا به، وقال الوليد فيه مقولته الشهيرة: ثم لم يقدر إلا أن يستجيب لدعوى الجاهلية فيطعن فيه. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. هذا هو مدار الرسالة والدعوة، القرآن الكريم. والحركة التي تسمي نفسها حركة إسلامية لا تنطلق من محكمات القرآن والسنة، ولا تتحرك بين الناس بهما لتغير فيهم وتدعو إلى الله على هدى وبصيرة، وتستبدل بهما هوى النفس وحظوظ الدنيا، ثم تتعجب من انعدام تأثيرها وفاعليتها. لا شك أنها بحاجة إلى مراجعة أهدافها وغاياتها من جديد، إذ إن للدعوة أولويات على الحركات الإسلامية أن تراعيها ما دامت قد اتخذت من الدين مرجعا لها، وتصدرت لتجديده وأحيائه في نفوس المجتمعات. ومن أولى أولوياتها الدعوة الخلقية بالمعنى التعبدي الشامل للأخلاق. فبقاء قدر من التدين في المجتمعات ضامن لإحيائها من جديد بخطابات دعوية تمس الفطرة والعاطفة وتزيل الران عن القلوب. فالخطابات الدينية البسيطة القريبة من الشعب تصنع رصيدا لديهم تجاه تلك الحركات التي جددت فيهم تلك المعاني. وختاما، إن تحزيب الإسلام من أخطر فخاخ العمل السياسي المعاصر. ولا يعني ذلك أن نجنبه المشاركة السياسية، فالمشاركة السياسية لها أشكال وأوجه متعددة، إلا أن أصحها وأفضلها ما كان محافظا على جوهر العبادة داخل العمل السياسي، واضعا السياسة في إطارها وحدودها المستحقة داخل التشريع الإسلامي، كونها وسيلة لا غاية، مستخدما الوسائل المشروعة المختلفة المتغيرة بحسب تطلبات الزمان والمكان والمجتمعات.